أصغر يوم هذه الأوال والفغة وبالزرفقين عليا مدنا من الخيال عطاني الزز غير اليوم عقليا مدنا من الخيال عطاني الزز غير اليوم أصغر يوقا ديال الأوان ولف غمر الزهر في قيو أصغر يوقا ديال الأوان ولف غمر الزهر في قيو